السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ مجالس جمع القراءات العشر، واليوم بإذن الله الحصة الأخيرة في المقدمة، مقدمة جمع القراءات. وإن شاء الله بعد هذه الحصة نبدأ في جمع القراءات من بداية القرآن الكريم، من أول سورة الفاتحة بإذن الله تعالى، إن قدر الله عز وجل ويسر هذا الأمر. وكنا قد تكلمنا في الحصة السابقة عن مجموعة تعريفات ومقدمات، منها تعريف القرآن وعلاقة القرآن بالقراءات، الخلاف الواجب والخلاف الجائز، وتكلمنا أيضا عن طرق الجمع، سواء كان الجمع بالحرف أو بالوقف أو بالعطف أو بالآية، وطبقنا هذا الكلام على أي اخترنا آية من سورة آل عمران وطبقنا عليها، ولله الحمد والمنة حصل في تفاعل وتشارك بين من الطلبة مع الآية، حتى بعض الطلبة اللي يعني اللي هم مش متخصصين حصل في تجاوب. ماشي، مفيش مشكلة، حصل في تجاوب، معنى ان يعني الامر ميسر بإذن الله تعالى. واليوم ان شاء الله سنتكلم عن شروط الجمع، سنتكلم عن شروط الجمع إن شاء الله عز وجل. قال الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى: بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب، وليجد حسن الأداء. في هذا البيت الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى ذكر لنا أربعة شروط. بشرطه فليرعى، رقم واحد وقفا، مراعاة الوقف، رقم اثنين وابتداء، رقم ثلاثة ولا يركب، رقم أربعة وليجد حسن الأداء. إذن في هذا البيت الإمام ابن الجزري عشان تقرأ بالجمع لابد أن يتوفر فيك شروط. فليرعى وقفا وابتداء، دي شرطين لابد ان هم ان يترتبوا سواء قرأت بالقراءات جمعا او افرادا، دي لابد ان يتوفروا فيك. ليه؟ لان هناك وقف قبيح قد يفسد المعنى. يعني مثال، على سبيل المثال، استغفر الله العظيم، معلش نعيد تشغيل الجهاز بس لان حصل فيه النجم، معذرة. لا إله إلا الله. نعيد تشغيل الجهاز فقط ونكمل بإذن الله. معذرة للجهاز، بس ايه حصل إعادة تشغيل. طيب نكمل كلامنا. الإمام ابن الجزري في باب الإفراد القراءات اللي في سواء كان في طيبة النشر أو في كتاب النشر نفسه تكلم عن هذا الموضوع، وقال كما تكلمنا بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الاداء. يبقى اذا شروط الجمع غالبا يعني دي ممكن تضع شروط تانية، لكن دي الشروط العمدة في الباب. اول شرط مراعاة الوقف. ليه قال مراعاة الوقف الابتداء؟ مع ان ده مفروض يكون متوفر لما انت تقرأ قرآن او افراد او جمع او اي شيء، لان اللي بيقرأ بالجمع حتى الناس اللي قرأت بالجمع تلاحظ الموضوع دون ان دماغه مركز في كيفية يأتي بوجه القراءة، كل تركيزه ان يرتب ازاي يرتب قارئ، ازاي يجيب وجه القراءة، كيف ينطق به، فممكن يقع في وقف قبيح. وده بتلاحظه وبيحصل كثير جدا. من يومين كده كان في أخ بيقرأ علي القراءات اللي بيقرأ بالعشر جمعا يعني في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فقرأ أول وجه لمين؟ للإمام نافع ولقالون بهمز كلمة نبي، لكل نبي عدوا. فعطف الوجه الثاني مباشرة نبي عدوا بدون ما ينتبه. فانا يعني اشرت انتباهه الى ما ينفعش ابتداء بها، ما اقولش نبي عدو، قلت له حتى هات كلمة واحدة لكل نبي عدو. اذا لابد انك تراعي الوقف الابتداء، وخاصة الشروط الوقف المذكورة في كتب التجويد، عدم فصل المستثنى عن المستثنى منه، عدم فصل المضاف عن المضاف اليه. دي احيانا تغير المعنى، زي مثلا ايه وما من اله الا الله مثلا، عشان مثلا تقف عاوز تجيب وما من اله، تروح عاطف بعدها على طول مثلا ورش بالنقل وما من اله، وتروح عاطف حمزة وما من اله، وقف قبيح اصلا. انت في دماغك عاوز تجيب الاوجه، تقول وما من اله في نفي الهية. مثلها مثلا فاعلم انه لا اله الا الله، انه لا اله، عاوز انت كل اللي في دماغك عايز تجيب اوجه المنفصل، تقرأ بالقصر فاعلم انه لا اله، فاعلم انه لا اله، فاعلم انه لا اله، وما انتبهتش للايه للمعنى، وما انتبهتش للمعنى. اذا كل القصد ان بننبه على الوقف الابتداء، ليه؟ لان طالب الجمع او الانسان اللي بيقرأ بالجمع دائما كل تركيزه بينصب على نقطة عاوز يأتي بالاوجه. مثلا ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما ينفعش. الامثلة كثيرة جدا، زي واحد كان ذكرها الامام ابن الجزري، واحد بيقرأ بالجمع على شيخه، انت عارفين المشايخ لهم احيانا قفشات كده، فالطالب يقرأ: تبت يدا أبي، تبت يدا أبي لهب. فوقف على كلمة أبي عشان يجيب الإيه؟ المنفصل. تبت يدا أبي، تبت يدا أبي، تبت يدا أبي. قال له: والله يستاهل يا شيخ اللي جاب واحد زيك. لما هو عمال يقول تبت يدا أبي، فالشيخ طبعا عاوز يديله حتة بهارات كده في الموضوع، فنبهه لأن أصل وقفه قبيح، فجابها له بطريقة تانية، قال له: يستاهل اللي جاب واحد زيك كده. المهم، إذا أول شرط في قراءة الجمع مراعاة الوقف، وفي قراءة القرآن عموما مراعاة الوقف، لأن إحنا عارفين يعني على الأقل تقف على وقف حسن، على الأقل تقف على وقف حسن، مش هنقول لك وقف كافي ولا وقف تام، على الأقل تقف على وقف حسن أو وقف يؤدي معنى، لأن عارفين كل الشروط دي اجتهادية، كل علامات الوقف دي اجتهادية، فعلى الأقل تقف على وقف يؤدي معنى. وهتعرف ازاي انه يؤدي معنى؟ لابد ان يكون عندك ملكة في اللغة، لابد ان يكون عندك ملكة في اللغة، حتى لو انت مش متخصص في اللغة لابد ان يكون عندك ايه، لماح يعني من ناحية المعنى ومن ناحية الوقف. اذا اول شرط مراعاة الوقف، فلا يقف الا على ما يباح الوقف عليه. هذا شرح، دي شرح بيت الامام ابن الجزري بشرطه: فليرعى وقفا مبتدا ولا يركب وليجد حسن الاداء. تاني شرط الابتداء، ممكن يكون فيه وقف حسن بس ما ينفعش تبدا باللي بعد منه، ما ينفعش تبدا باللي بعد منه، مثلا ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هي ايه، قال ولد الله وانهم لكاذبون مثلا، يعني دي بداية آية، بس ألا إن المفروض أن أوصلها باللي بعدها: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. فلابد أنني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلابد أنني أنتبه لعملية الوقف والابتداء. لابد أنني كقارئ، وخاصة قارئ العشرة يعني قارئ يعني وصلت لدرجة، لابد ان انا انتبه الوقف والابتداء. والملائكة تضرب من وجوههم. نعم نعم اذا لابد انني انتبه يا شباب لعملية الوقف والابتداء. فلا يبتدئ الا بما يباح الابتداء به، فلا يبتدأ إلا، طبعا الأمثلة كثيرة جدا، فاحنا مش عاوزين نطول، وانتوا كلكم ما شاء الله يعني دارسين تجويد وقراءات، فعندكم الأمثلة موجودة. ثالث شيء، لا يركب وجها بوجه آخر، عدم التركيب وعدم الخلط. قال الإمام السخاوي: لا يركب. قال الإمام النويري: اعلم أن بعض المتأخرين منع تركيب القراءات بعضها ببعض، وخطأ القارئ بها في الفرض والنفل. إيه يعني تركيب قراءات يا شباب؟ يعني أركب قراءة رواية حفص على رواية شعبة، رواية ورش على رواية قالون، أركب مثلا قصر المنفصل على السكت في المنفو في قبل الهمز، مع ان حمزه مالوش قصر منفصل، يعني احسن اعمل عمليه خلط من روايه وروايه، خلط بين قراءه وقراءه. طب ايه حكم الخلط دوان؟ قال السخاوي: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. طب ايه نوعيه الخطأ دوان؟ حلال مباح ولا حرام ولا مكروه ولا ايه بالظبط؟ وقال النووي: واذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي الا يزال على تلك القراءة ما دام في ذلك المجلس. هو افضل حاجة انك تاخد المعنى من اصحابه. قال الامام الجعبري، طبعا انت عارفين مكانة الامام الجعبري في علم القراءات: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين، والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين. يعني ممتنع في كلمة، مثلا كلمة الأخرى مثلا ما جيش أركب مثلا هو أبو عمرو، أو كلمة الأنثى اللي كنا بنقرأها في المثال، قراءة أبو عمرو فيها إيه؟ التقليل، التقليل. فما روحش مركب قراءة مثلا أقرأ أسكت وأقلل، دي في كلمة واحدة أهو، مع إن السكت لمين؟ لحمزة، والتقليل إما لأبو عمرو وإما الورش، وحمزة مش مقلل أصلا، حمزة يميل، ودي كلمة واحدة مش محتاجة منك جهد، يعني مش محتاجة منك تعب عشان ترجع وتفكر والكلام ده، وده كلمة مجرد كلمة، أو في كلمتين مترتبين على بعض، أو في كلمتين مترتب أو في كلمتين إن تعلقت إحداهما بالأخرى، وإلا كره وأجازاه أكثر الأئمة، وأجازاه أكثر الأئمة مطلقا، يعني أكثر أئمة القراءة يجيز عملية الخلط والتركيب. ليه بيجيزها؟ لأنها أصلا كله قرآن، كله قرآن، ونزل من السماء على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب ايه الممنوع لما كله قرآن، وايه لما هو كله قرآن، ايه الممنوع وايه المحرم؟ شوف القول الفصل بقى للإمام ابن الجزري، قال ايه؟ إذا كان إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. لو القراءتين مترتبتين على بعض فالمنع من ذلك منع تحريم. زي إيه مثلا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. القراءة الكلمتين دول بتقرأ إزاي؟ كلمة آدم وكلمات، واحدة بالرفع وواحدة بالنصب. لو قرأت الأولى بالرفع الثانية بالنصب، لو قرأت آدم بالنصب يبقى كلمات بالرفع، مفيش قارئ قرأ الاثنين بالرفع ولا الاثنين بالنصب، عشان تلخبط انت وتقرأ للاثنين اما بالرفع او الاثنين بالنصب ده حرام. ليه حرام؟ لان اصلا ما نزلتش كده، اصلا لم تنزل قرآنا بهذه الكيفية. نزلت ازاي؟ نزلت الاولى بالرفع على انها فاعل، والثانية بالنصب على انها مفعول، يعني فتلقى آدم على انه فاعل من ربه كلمات، كلمات منصوبة على انها مفعول. طيب لا، اقرأ بالنصب فتلقى آدم على اساس ان هو وقع عليه التلقي، من ربه كلمات على اساس ان الكلمات هي الفاعل. اذا هتقرأ لازم تقرأ الاثنين مغايرين، يا اما تقرأ الاولى بالرفع والثانيه بالنصب، او تقرأ الثانيه الاولى بالنصب والثانيه بالرفع، لكن تقرأ الاثنين بالرفع هتغير المعنى، مش معقول الاثنين هيبقوا فاعل، ولا تقرأ الاثنين بالنصب مش معقول الاثنين هيبقوا مفعول. اذا في هذه الحاله، في حاله الخلطه هذه، حرام، لانك غيرت المعنى. يبقى الحرمة وقع في الحرمة تقع على ايه؟ على انك غيرت المعنى المقصود من الآية، مش على اساس انك خلطت. الخلط نتج عنه تغير المعنى المقصود، او تغير مقصود الآية او المرجو من الآية. خلاص شباب؟ طيب، مما لا تجيزه العربية، يعني مش معقول، ما لا تجيز، يعني عربية يبقى في اتنين فاعل في الجملة ولا اتنين مفعول؟ لا، يا اما واحدة فاعل والتانية مفعول، ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك، ده كلام تكملة كلام الإمام الجزر. وأما ما لم يكن كذلك، هو إيه اللي لم يكن كذلك؟ إن تكون قراءة مترتبة على التانية. هو قال إيه؟ قال إذا كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، وراح جاب المثال. وأما ما لم يكن كذلك، إن واحدة مش مترتبة على التانية، فإن نفرق، أحصل في تفريق بين مقام الرواية وغيرها. إذا هيحصل في تفصيل هنا أهو. فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز. إزاي يعني؟ فإنه إزاي على سبيل الرواية؟ أنت أتى لك طالب وتعلمه رواية قالون، ما تقرأش له بقى في السكت على الساكن قبل الهمز، لأن أصلا مش دي كذب، كاذب في الرواية. وتقول لي لا الخلط جائز، ماشي، ما الخلط جائز والتركيب أحيانا يجوز، بس أنت بتعلمه حاجة اسمها رواية قالون. هو قالون ما قرأش بكده أصلا، يبقى أنت هتحصل، يبقى المنعة منين؟ من الكذب في الرواية. يبقى المنعة منين؟ يبقى أول حاجة قلناها المنعة منين؟ من تغيير المعنى. هنا المنعة منين؟ من الكذب في الرواية. يبقى رقم واحد تحريم أتى إذا كانت كلمة مترتبة على الأخرى لأنها غيرت المعنى. هنا التحريم أتى لأنه كذب في الرواية، لأنه إيه؟ كذب في الرواية. هتعلم رواية قالون؟ أه، أديله أصول قالون وفرشيات قالون كاملة، ما تخلطش له شيء. أعلمه رواية ابن تكوان؟ أديله أصول وفرشيات ابن تكوان. أعلمه رواية رويس؟ خلاص أديله أصول وروايات وفرشيات رويس. طيب تمام. فإنه لا يجوز أيضا من حيث، ده كلام ابن إمام الجزري، إن من حيث أنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وتخليط على أهل الدراية، أنت خلطت له، عاوز تعمل له تشويش في دماغه. هو انت بتعلمه رواية قالون ورحت مدخل له فيها حمزة على رويس على روح على كلام، انت ما انت خلاص حصلت عملت له عملية غيرت لخبطت دماغه خالص، لا عاد عارف هو بيتعلم ايه بالظبط. طيب وان كان على سبيل القراءة والتلاوة. طيب انتقلنا من مرحلة تعليم الرواية. طب انت في البيت اهو قاعد تقرأ بصيغة التعبد أو صيغة القراءة أو صيغة التلاوة، فإنه جائز، صحيح، مقبول، لا منع فيه. يجوز لك إنك تخلط وتركب، بس بشرط اللي هو قلناه الشرط الأول، إن لا، إن مفيش كلمة مترتبة على أخرى بحيث إنك تغير المعنى، ما حصلش فيه تركيبة وتخلط إنه يغير معنى المقصود من الآية الذي قصده الله عز وجل ورسوله في الآية. بيبقى الخلط إذا أمنت هذا الموقف إن ما يحصلش فيه تغيير في المعنى، خلاص اقرأ زي ما أنت عايز، دخل أصول قالون مع أصول الدوري مع السوسي مع كذا، أو كله قرآن، كله قرآن، بشرط يا شباب قلنا شرطين. رقم واحد إن ما يكونش تغير في المعنى، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت ما بتعلمش واحد على سبيل الرواية، يجوز لك الخلط في باقي الحالات بقى. يبقى الحالتين اللي هما لا يجوز فيهم خلط او خلط فيهم محرم. محرم رقم واحد من ناحية تغير المعنى، محرم رقم اتنين من ناحية انه كذب في الرواية. لكن هتقرأ في الصلاة، ممكن تقرأ في الصلاة تجيب قالون على ورشة على كذا، تقرأ في الصلاة عادي. ليه؟ لأنه قرآن، كله قرآن، تقرأ في بيتك في كذا كله قرآن، ما لم تعلم رواية وما لم تخلط خلطا يغير المعنى. بس إيه الممنوع فيه بقى؟ قال لك الإمام الجزري: وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين بالروايات. يعني واحد عارف الرواية فيقوم يخلط لي ببعضه، ده يعيبه عليه، بس على إن فقط على أساس إن هو عالم في القراءات فبيلخبط. لكن من وجه تساوي العلماء بالعوام فيساوي نفسه دبده. لكن لما تحس إن هي الرواية كده مستقلة بدون خلط، تحس إن لها رونق في القراءة ونظام في القراءة والرواية، لا من وجه أنه مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين تخفيفا عن الأمة فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، والله أعلم. وعندنا الإمام أبو الحسن القيجاطي جاب شرط خامس اللي هو ترتيب الرواة، وده ليس شرطا أصلا، كما تكلمنا في طرق الجمع إنك يجوز إنك تبدأ بالمقطع الثاني بالراوي الأخير وكذا، اللي هو جمع الماهر. أصلا ممكن أحيانا العلماء يعيبوا على واحد إنه يمشي بالترتيب كده، الترتيب الروتيني. الترتيب الروتيني يعني مثلا يجيب قراءة قالون، بعد كده تجيب قراءة ورش، بعد كده تجيب قراءة البزي. لكن لو انت راجل متمكن ممكن تروح جايب دي ودي ودي ودي، المهم ما ت... لا تسقط وجها، المهم لا تسقط وجها أثناء القراءة. الترتيب ده عملية زي ما قلنا قبل كده، عملية تنظيمية. طيب دي شروط الجمع. يبقى شروط الجمع: فليرعى وقفا، رقم واحد، رقم اتنين ابتدى، رقم تلاتة ولا يركب، رقم أربعة وليجد حسن الأداء. حسن الأداء. والإمام القيجاطي حط شروط تانية منها الترتيب، والترتيب ده ليس شرطا موجبا كما تكلمنا فيه. طيب احنا تكلمنا عن طرق الجمع، هل في طرق غيرها مثلا؟ يعني مثلا الحرف والجمع بالحرف والجمع بالوقف والجمع بالعطف، هل في طرق غيرها؟ في طرق، دي ليست فرضا. هذه الطرق يا شباب ليست فرضا. افرض انت رحت للشيخ يعلمك وكان له طريقة في الجمع غير الطرق دي، تقول له لا ده طرق الجمع كذا وكذا وكذا؟ لا، طالما طريقة توفرت فيها شروط القراءة الصحيحة وشروط عدم وشروط الجمع، ابتكر أي طريقة براحتك، ابتكر أي طريقة تسهل عليك وعلى الطالب. من عاوز ترتب على حسب المدود، عاوز ترتب على حسب القراء، عاوز ترتب على حسب العطف، عاوز ابتكر أي طريقة، المهم لا تفقد شروط الجمع، لا تفقد شروط الجمع ولا تفقد حسن الأداء في لذلك قال لك، لذلك قال لك إيه؟ وليجد حسن الأداء، ولا تفقدك حسن الأداء. إذا طرق الجمع هذه طرق اجتهادية، طرق اجتهادية وليست فرضا ولا لازمة لأحد. لكن عمل سلفنا وخير من عملنا، إلا إذا واحد ابتكر طريقة سهل عليه وعلى طلابه. بإذن الله عز وجل دي شروط الجمع، وتكون دي نهاية الحصة بتاعتنا. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ الجمع من أول سورة الفاتحة، ونحضر أوجه الخلاف في الصورة وترتيب القراء، ترتيب عشان نقرأ مباشرة وما نضيعش وقت. يبقى القراءة المرة القادمة إن شاء الله من سورة الفاتحة، والإخوة اللي عاوزين يقرأوا اتفضل، يبقى في لحظة القراءة اتفضلوا برفع إيديهم، وإن كان الأخوات برضو يقرأوا نخصص لهم 10 دقائق في آخر الحصة يقرأوا يقرأنا، وألا نحرم الجميع من القراءة. وتعلم طرق الجمع ان شاء الله هتكون طرق، والطريقه اللي هنمشي بيها زي ما احنا قلنا، اما الجمع بالوقف، جمع بالوقف، الوقف بالعطف يعني، او الجمع بالايه لو كانت الايات، لو كانت الايات قصيره مش مستاهل انك تجزئها، خلاص نجمع بالايه ان كانت سهل. لكن ايات طويله هنجزئها. والكتاب اللي انصح بيه عموما يعني الكتاب اللي انا شايفه كويس في نظر، انا كتاب البسط في القراءات 10 للشيخ سمر عشا، كتاب ممتاز جدا، كتاب ممتاز ويعلمك. ده بالنسبة للي عاوز يفهم ويتعلم، لكن الكتب اللي مسهلها لك ومجزئها لك وعاملها لك، لكن دي ربما يعني سهلة صحيح، بس ساعات تبقى صعبة في التعلم بالنسبة لك، مش هتخليك تتقن. لكن كتاب بالبسط في القراءات العشر كتاب متقن للي يفهمه، وفي معلومات كثيرة جدا، وفي معلومات كثيرة وللي عاوز يرتب واللي عاوز يفهم. وده يكون غالبا المعتمد عندنا في طريقة الجمع. هو كتاب كله جمع بالآية، بس أنا ممكن يعني لو كده نبقى نعلمكم إزاي نجمع فيه بالوقف. انتهى وقتنا. أسأل الله ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، ويرزقنا إياكم القبول والإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.